باب الدعاء برفع الوباء والوجع. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. إلى هنا أحسن الله إليك. ينبغي للمسلم يتعوذ بالله من هذه الشرور العظيمة. المتصل بحاله وقوته وبأخلاقه أو أمور خارجة عنه، العجز والكسل والجبن والبخل، هذه يعني من الأحوال التي تقوم ببدن العبد وبنفسه، عجز والكسل والجبن والبخل، أخلاق والعوارض مثل الرد إلى أرض العمر، الهرم، كل هذه يفقد بها الإنسان يعني عزته وقوته وعلى أموره العظيمة. الهرم والرد إلى أرض العمر يصير لكي لا يعلم من بعد علم شيء. يكون الإنسان إذا هرم أصبح لا يعقل، فحاله أسوأ من حال الطفل، ويصير مستثقلا. الطفل يفرح به أبواه لأنه يستقبل هذه الحياة، أما الهرم الذي فقد عقله فهذا مدبر، والدنيا عنه مدبرة. نعم.